يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وردت من المستمع مجدوع محمد أبو راس الغامدي، يقول: ما حكم ما يسمى بالمناذير الذي هو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملوا به عملا مكروها؟ كان يقول القائل خذوه أو اذهبوا به أو افعلوا به كذا وكذا، وما حكم من دعا بمثل هذا الدعاء؟ حيث سمعت أحدهم يقول إن من دعا الجن لا تقبل له صلاة ولا صيام، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا تتبع جنازته، ولا يصلى عليه إذا مات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وآبه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أن الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجن بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه، ونظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته في تحقيق رغبته. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استعانة الإنسي بالجني في إنذار ضرر لغيره أو استعانته به في حفظه من شر من يخاف شره شرك، ومن كان هذا شأنه فلا صلاة ولا صيام له، لقوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات، ولا تتبع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع كاف عين سوري مقيم في اليمن، بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: قبل عدة سنوات تشاجر أخي مع ابن عمي فضربه الأخير بعصا كانت بيده على رأسه فشجه وأخرج الدم من رأسه، وكنت في تلك اللحظة غائبا عن البيت، ولما عدت وجدت أخي قد عصب رأسه وهو نائم، فلما رأيته غضبت وقلت: علي الحرام إلا أخرج الدم من رأس ابن عمي مثل ما أخرج الدم من رأس أخي، ولكني تراجعت عن ذلك، فما الحكم في يميني هذا؟ وهل عليه كفارة أو ماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: إن كنت قصدت بهذا الكلام اليمين فعليك كفارة يمين، بينها الله جل وعلا بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فقد بين الله جل وعلا أن الشخص مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، إذا كان لا يستطيع هذه الأمور فإنه يصوم 3 أيام. وعلى هذا الأساس لا حاجة إلى أن تنفذ ما حلفت عليه من ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم. أما إذا كنت قصدت بهذا الكلام تحريم زوجتك، على هذا الأساس يكون هذا ظهارا منك، وعليك كفارة الظهار إذا عدلت عن ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم. وكفارة الظهار هي عتق رقبة من لم يجد، وصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: كنت أتشاجر مع زوجتي في أحد الأيام، ودخل علي صديق وكنت غاضبا جدا، فقلت لها أعملي لنا قهوة، فرفضت، مما زاد في غضبي عليها، فقلت لها بالحرف الواحد: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة 3 مرات. فندمت على تصرفي الخاطئ بعد ذلك، وقد قمت بمراجعة مفتي البلد عندنا، فأفتى لي وحفظني نصا، وقال لي تكرر لها النص فتجيب هي بقولها قبلت 3 مرات واسترجعتها، وفي قبل الاسترجاع لم تخرج من البيت، وبقيت هاجرا لها مدة 10 أيام. فما الحكم؟ فما الحكم في مثل هذه الفتوى؟ هل هي صحيحة؟ وماذا أعمل فيما لو كانت غير صحيحة؟ الجواب: هذه الفتوى التي ذكرها لك أن ذكرت أنه أفتاك، هذه ليست بصحيحة، والذي أنصحك به هو أن تراجع القاضية في بلدك، أنت والزوجة وولي أمر الزوجة، من أجل تحقيق الواقع ومصادقة الزوجة عليه، ثم بعد ذلك يخبرك القاضي بما يلزمك شرعا، وبالله التوفيق.